باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلغي الشك. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان. قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف كلاهما عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي خالد أشبع. هذا الباب والذي بعده هذا عقده للشك، الشك في الصلاة، يقع المصلي يشك في صلاته أو صلى اثنين أو ثلاث أو ثلاث أو أربع أو ما إلى ذلك. هذا الشك له اعتبارات. هذا الشك أولا فليتحرى الصواب، فأيما مال قلبه وظنه إليه يبني عليه. قال إن كان ثلاث يبني على ثلاث، إن كان اثنتين على اثنتين. هذا فيما إذا كان له تحري وترجيح بعض الأوجه من أوجه الشك. وهناك يعني تتساوى عليه شك يعني مجرد شك فقط، هذا أو هذا أو هذا. فهذا هو الذي عقد له الباب هنا، يلغي الشك ويبني على اليقين، وعلى ثنتين ثلاث وتردد في ذلك ولم يترجح أحدهما على الآخر فإنه يبني على اثنين ويلغي الثلاث. وهذا فيما تردد. وأما إذا كان له رجحان جانب واحد فإنه يبني على ذلك ويسجد سجدة السهو. فيقول هنا الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك. هذا فيما كان تردد، فليلقي الشك وليبني على اليقين. اليقين هو الأقل، فيما إذا كان في تردد يكون على الأقل. ثم فإذا استقر التمام، فإذا أتم صلاته بهذا بناء على هذا سجد سجدتين، ويعني سجدتي السهو. فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة. فإن كانت الصلاة السابقة التي شك فيها تامة فهذه زيادة نافلة ما تضره، نافلة. والسيدتان أي سيدتي السهو يعني مرغمة، ويعني مرغمة، والسيدتان كذلك أيضا يعني نافلة. وإن كانت ناقصة، وإن كانت الصلاة السابقة ناقصة كانت الركعة تماما لصلاتي وكانت السيدتان مرغمة الشيطان أي مذلة الشيطان، لأن الشيطان حريص على انتقاص صلاة العبد، وبالأحرى أنه على إبطال صلاتي، لكنه موفق لأنه يعني زاد ركعة ثم سجد سيدة السهو فهو ذليل بهذا. فلذلك قال مرغمتي الشيطان أي مذلتين للشيطان. والحديث أخرجه مسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.